هذا السائل يسأل يقول هل الخنثى العبد لا تجب عليه الصلاة؟ نقول الخنثى بإطلاق سواء كان عبدا أو حرا لا فرق بينهما، فالأحكام واحدة بالنسبة لي الخنثى. هذا السائل يقول إنه ترك جزءا من عمره لم يصلي فيه بعد بلوغه ثم هداه الله، فما حكم الصلاة في السنين الماضية؟ نقول نحمد الله تعالى على هدايته، ونسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين الثبات على طاعة الله، وعلى الإنسان الذي حصل منه هذا الشيء أن يكثر من النوافل، وأما قضاؤها فإنه لا يلزمه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا يلزمه القضاء، لأنه كان بتركه لها كافرا، فبعد هدايته واستقامته لا يلزمه أن يقضيها، وإنما عليه أن يكثر من الحسن من الأعمال الصالحة من صلوات النوافل والإكثار من الدعاء وقراءة القرآن والزكاة ونحوها، لأن إتباع السيئة بالحسنة تمحها فتزيل آثارها، والإنسان إذا أكثر من الحسنات يمحو الله تعالى عنه السيئات. هذا سائل يسأل يقول الإنسان إذا نعس ثم ذكر فرفع وهو محرم بشيء، إذا كان هذا نعاس خفيف فلا يؤثر، لكن لا يكون نوما الإغفاء والإغفاءة لا تنقض الوضوء، ولو أن الإنسان نعس نعاسا يسيرا في الصلاة أيضا فإن صلاته لا تبطل إن شاء الله، ما إذا كان نوما فإنها تبطل وينتقل الوضوء، كما مر بنا في كيفية جلسته في أحكام نواقض الوضوء. هذا السائل يسأل يقول مثلا مرت بنا أن الإنسان إذا وطئ زوجته وهي حائض فهل يلزمه الدينار أو نصفه؟ نقول هذه المسألة قلنا في اللقاء الماضي أن بعض العلماء قالوا إنه لا يلزمه الدينار أو نصفه، وإنما يكفي في ذلك الاستغفار، والذي مشى عليه